بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبق لنا تعريف الكلام. تعريف الكلام أنه نعم كلام هو اسم وفعل وحرف. طيب هذا الكلام، إذا ما هي أقسام الكلام؟ طيب هذه أقسامه، أحسنت، هذه أقسام نريد الكلام. نعم، اللفظ المقيد. اللفظ المقيد أو المطلق؟ لا، المركب. المركب، أحسنت. نعم، اللفظ المركب المفيد بالوضع. ما المراد باللفظ؟ ما يتكلم به الإنسان. نعم، كل ما يتلفظ به الإنسان هذا يسمى اللفظ. ما المراد بالمركب؟ نعم، من كلمتين فأكثر، من كلمتين فأكثر. طيب، قم، قم، أو أحسن من كلمة قم، اجلس، اجلس، هذا كلام أو ليس بكلام؟ نعم. طيب كلمة واحدة، احنا قلنا مركب، مشكلة هذا. نعم، يعني كلمتين صح، هذا من كلمتين. قم فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أقصد اجلس أنت. الآن كم مركب، من كلمة ولا كلمتين؟ كلمتين، فانتبهوا لهذا. طيب اللفظ المركب، ما المراد بقوله المفيد؟ نعم، معنى المفيد، أنت معنى أمس، أنا أسألك أنت، إيه النظارة تروح ناسها. طيب ما معنى المفيد؟ مفيد، نعم، نعم، أحسنت، الشيء الذي له معنى، يعني الكلام الذي يفيد فائدة يحسن السكوت عليها. أجب لو كان خطأ، الخطأ طريق إلى الصواب، انتبه، لأن النحو البعض يعني قد يستحي أنه يخطئ، لا، من لا يخطئ لا يمكن يصيب. طيب مفيد يعني فائدة يحسن السكوت عليها، إذا سكت نعلم الفائدة. مركب المفيد بالوضع، ما المراد بالوضع؟ الوضع اللغة العربية. نعم، مراد بالوضع باللغة العربية. طيب لو أن الإنسان تكلم باللغة الفارسية، ألقى خطبة عصماء أثرت في من سمعها، وقام شخص ممن درس الأجرمية فقال: يا أخي هذا ليس بكلام، ماذا نقول له؟ نعم، ليس كلام في معنى النحوي. أحسنت، ليس كلام في اصطلاح النحويين، وإلا هو كلام، ما في شك أنه كلام، لأن الاصطلاح يختلف. أحيانا التعريف يختلف عند أهل اللغة في اصطلاح اللغويين، يختلف في اصطلاح الفرضيين، يختلف في اصطلاح الفقهاء، اصطلاح المحدثين، اصطلاح المفسرين. فالاصطلاح لكل اصطلاحه، أما الأصل المعنى اللغوي فإنه يرتبط جميعا، المعنى اللغوي يعود إلى شيء واحد، لكن الاصطلاحي لكل قوم اصطلاحهم. ففي اصطلاح النحويين الكلام هو العربي الذي يفيد في الوضع. وسبق أن الفعل له علامات. علامة من علامة الفعل؟ نعم، علامة من علامات الفعل. نعم، لا لا، مما يدل على هذا اللفظ فعل، دخول أي شيء، يدخل أي شيء، دخول قد، أحسنت، من علامات الفعل دخول قد، وأيضا السين سوف. طيب ثم قال رحمه الله تعالى: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. هذا الحرف، الحرف ما لا يصلح معه دليل الأسماء ولا دليل الأفعال، فلا يدخل عليه. علامات الاسم لا تدخل عليه، وعلامات الفعل لا تدخل عليه، فإذا لم يقبل هذه ولا هذه علمنا أنه حرف، أنه حرف. ولهذا يقول الحريري في الملحة: الحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. فالحرف الذي لا تدخل عليه شيء من علامات الأسماء والأفعال. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الإعراب. باب الإعراب، الإعراب في اللغة هو الإفصاح، الإعراب في اللغة هو الإفصاح والظهور. يقال أعرب عما في نفسك، يعني أفصح، أظهر ما في نفسك، واضح ولا لا؟ وسمي الأعراب أعراب لأنهم بدوا وظهروا، خرجوا من المدينة فرآهم الناس. لكن الإعراب اصطلاحا هنا ها هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه. إذن ما هو الإعراب؟ ها هو تغير أواخر الكلم، والمراد بالكلم الكلام، الكلمات، تغير أواخر الكلم. انتبه، قوله تغير أواخر الكلم يفهم منه أن تغير أوائل الكلم وأوسطه لا علاقة للنحويين به، تغير أول الكلام وأوسطه لا علاقة فيه للنحويين ولا يبحثونه، إنما هو من تخصص أهل الصرف. فأول الكلمة ما للنحويين فيه علاقة، مثلا كتب، كتب، ما الذي تغير؟ ها أول الكلمة وأوسطها، صح؟ هذا ما له علاقة، ما يبحث المصنف هنا، إنما يبحث ما يتعلق بأواخر الكلم، آخر الحركة التي تكون على آخر الكلمة. واضح لما هو واضح؟ إذن ما هو الإعراب؟ ها هو تغيير أواخر الكلم. طيب لماذا تؤخر؟ لماذا تغير؟ قال لاختلاف العوامل الداخلة عليه. تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه، يعني أن آخر الكلمة يتغير. أنا أرجو أن من معهم كتب شروح لا يطلعون للشرح، لأن الشرح يشغلهم عني، يعني يقرأوا الشرح قبل الحضور ليهيئوا أنفسهم، وبعد الدرس يراجعوا لا بأس، لكن أثناء الشرح يعني يكونوا معي. إذن الإعراب هو تغير أواخر الكلم ها لاختلاف العوامل الداخلة عليه. إذن سبب التغير ما هو؟ اختلاف العوامل الداخلة عليه. ها واضح ولا لا؟ أما إذا تغير أصلا بدون عوامل دخلت عليه فلا يسمى معربا. تقول كتبت، ها كتبت، تقول المرأة كتبت، تغير ولا ما تغير؟ هل هذا اختلاف العوامل الداخلة؟ لا، ما له علاقة، هذا المتكلم وهذا المخاطب. هذا إذن الذي يهمنا أن تتغير أواخر الكلمة بسبب عامل دخل عليه وأثر، بسبب عامل دخل عليه وأثر، واضح ولا لا؟ وهذه العوامل الداخلة ها إما أن تكون لفظية أو معنوية، لا يهمنا هذا البحث، المعنوي لا يهمنا، يعني قد يكون زيادة يعني فضول. يعني مثلا المبتدأ مرفوع، لماذا رفع؟ دخل عليه عامل معنوي، ما هو عامل لفظي، ما هو العامل المعنوي؟ كونه في أول الكلام، لا يهمنا هذا، يهمنا العوامل اللفظية. أنتم معي؟ إذن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه. ها واضح ولا لا؟ طيب تقول هذا زيد، هذا زيد، ما إعراب زيد؟ خبر، وهذا مبتدأ. طيب زيد، زيد هنا مرفوع، لماذا؟ دخل عليه عامل معنوي، عامل لفظي المبتدأ، لأن الخبر يرفعه المبتدأ، لكن المبتدأ عامل معنوي. طيب رأيت زيدا، ما الذي حصل لزيد الآن؟ منصوب ولا رفع؟ منصوب، مفعول به، صح؟ ما الذي غيره؟ العوامل الداخلة عليه، ما هو العامل؟ الفعل. رأيت زيدا، مررت بزيد، مررت بزيد، زيد تغير ولا ما تغير الآن؟ ما الذي جعله يتغير؟ ها دخول العوامل الداخلة عليه. طيب ما إعراب مررت بزيد؟ ها مر، نعم فعل ماضي، فعل ماضي مبني ولا ما هو مبني؟ مبني، الماضي دائما مبني، ما هو معرب. طيب مبني، ما علامة بناءه هنا؟ مرر تو، أصله مرة، والراء إذا كانت مشددة معناها أن عندنا رأين، صح ولا لا؟ طيب مررت، مرة ها فعل ماضي مبني على السكون صح ولا لا؟ وراكم. طيب مبني على السكون، الأصل أن الفعل الماضي يبنى على شيء، يبنى على الفتح. ما الذي جعله يبنى على السكون هنا؟ الاتصال بضمير الرفع المتحرك، ما هو؟ التاء. مررت. إذن مرة فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ها ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. وبزيد ألبى حرف جر زيد مجرور. ما الذي تغير في زيد؟ تغير أواخر الكلمة. ما هو آخره؟ الدال. في أول أمر مرفوع، بعدين رأيت زيدا ها منصوب، بعدين مررت بزيد مجرور. الآن أواخر الكلم تغير صح؟ ما السبب؟ لماذا تغير؟ لدخول العوامل عليه التي دخلت عليه وأثرت به. واضح ولا لا؟ طيب انتبهوا معي، بدل زيد نقول هذا الفتى، هذا الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى. هذه مشكلة، ما تغيرت العوامل، ماذا نصنع بها؟ والمصنف يقول لاختلاف العوامل الداخلة عليه. واضح؟ انتبه. ماذا قال بعد ذلك؟ قال لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا. زيد تغيرت، تغير بالعوامل الداخلة لفظا أو تقديرا؟ لفظا. الفتى هنا يتغير لكن تقديرا. فتقول مثلا هذا الفتى، مثل العرب زيد، هذا مبتدا، الفتى خبر، كملوا، مرفوع وعلامة رفعه. التطبيقي ترى أقوى من العملي، أقوى من النظري، انتبهوا، لابد من الإعراب. طيب هذا الفتى، الفتى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، أين هي؟ المقدرة. حسنتم. منع من ظهورها التعذر أو الثقل. طيب بعدين هذا الفتى، رأيت الفتى، مثل كلمة رأيت زيدا، رأيت الفتى، وشرب الفتى مفعول به، أنت رأيته مفعول به، منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، المقدرة. مررت بالفتى، مررت بالفتى فعل وفاعل، باء حرف جر، الفتى ها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. رحم الله المصنف، يقول لفظا أو تقديرا. إذن الفتى تغير، تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، لكن تغير لفظا أو تقديرا؟ لفظا أو تقديرا؟ نقول تغير تقديرا. ها واضح ولا لا؟ طيب تقديرا، الأصل أن الكلمة لابد أن تتغير لفظا، هذا الأصل، تتغير لفظا، فإن تعذر أو صار فيه ثقل صعوبة ننتقل من اللفظ إلى التقدير. انتبهوا معي، اللفظ الأصل، ما هو الأصل؟ اللفظ، هذا الأصل، أن يتغير لفظا مو بتقديرا، لكن قد نعجز عن التقدير، ما نستطيع. واضح ولا لا؟ فإما أن يتعذر اللفظ، إما أن يتعذر يعني لا يمكن، وإما أن يشق يكون فيه ثقل، لا يتعذر لكن ثقيل. واضح ولا لا؟ فننتقل من اللفظ إلى التقدير لأجل الثقل، لأجل التعذر أو لأجل الثقل. واضح ولا لا؟ طيب حتى نعرف هل الفتى للثقل أو لغيره، نقول انتبهوا، إن كان آخر الكلام ألف فاللفظ، فالتغيير لفظا متعذر. إذا كان آخر الكلمة ألف ها فللتعذر، إذا كان آخر الكلمة ألف فللتعذر، وإن كان آخر الكلمة ياء فللثقل. إذا كان آخر الكلمة ألف للتعذر، وإن كان آخر الكلمة الياء ها للثقل. لا تستعجل يا أبا أحمد، ما في الأسماء واو، سيأتيكم الآن سأذكره لكم. طيب ما يخالف. إذن الأصل أن يتغير لفظا، واضح ولا لا؟ ما استطعنا إما أن يتعذر اللفظ للثقل للتعذر أو للثقل، واضح ولا لا؟ إن كان ألفا للتعذر وإن كان ياء للثقل. طيب الفتى، هذا الفتى، الفتى خبر مرفوع علامة رفع الضمة، منع من ظهورها التعذر للثقل، اتضح الآن؟ التعذر، لماذا؟ لأن آخر شيء ألف، لا يمكن يعني مستحيل، معنى متعذر لا يمكن، هل نستطيع أن نأتي بالضمة؟ مستحيل. رأيت الفتى مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، منع من ظهورها التعذر، لا يمكن تأتي بالفتحة لأن الفتى آخره ساكنة، صح ولا لا؟ مررت بالفتى، الفتى مجرور علامة جره الكسرة، ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر، واضح ولا لا؟ إذن الألف التعذر. الثقل إذا كان آخرها ياء، القاضي، القاضي، إذا كان آخر الكلمة ياء الفتحة تظهر عليه، انتبه الفتحة تظهر عليه، أما الضمة والكسرة فللثقل إذا كان آخر الكلمة ياء فالفتحة تظهر عليه، والضمة والكسرة للثقل، انتبه. طيب تقول هذا القاضي، هذا القاضي، هذا مبتدأ، القاضي خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، منع من ظهورها الثقل، تستطيع أن تقول هذا القاضي لكن ثقيلة، صح ولا لا؟ طيب هنا تظهر للثقل، فإن قال قائل أنا خفيفة علي ما هي بثقيلة، أنا ما نقال ولا ما نبقي لكم مقدرة، حب أقول هذا القاضي مرفوع علامة رفعه الضمة، نقول يا أخي إذا كانت خفيفة عندك فلا يجوز لك أن تخالف أهل اللغة، أهل اللغة وضعوا هذه القاعدة للثقل، كونها تخف عندك أنت هذا لا يهمنا، واضح ولا لا؟ هذا القاضي خبر مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل. مررت بالقاضي، مررت بالقاضي، ها القاضي مجرور وعلامة جره الكسرة، منع من ظهورها الثقل، تستطيع أن تقول مررت بالقاضي لكن ثقيلة، إذن منع من ظهورها الثقل، هذه الضمة والكسرة. رأيت القاضي، رأيت القاضية، القاضي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، واضح ما هو واضح؟ إذن الفتحة تظهر عليه. الخلاصة أن المعرب هو الذي يتغير أواخر كلمة لفظا أو تقديرا، أو تقديرا، تقديرا إذا لم نستطع لفظا، لم نستطع لفظا، فإما أن نعجز عن اللفظ للتعذر وإما لأجل الثقل، فإن كان آخر الكلم ألفا فللتعذر، وإن كان آخر الكلم ياء فالضمة والكسرة للثقل والفتحة تظهر عليه، واضح ولا ما هو واضح؟ ها طيب، قال رحمه الله تعالى الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه، دخل. طيب إذا كان الألف للتعذر، إذا كان الياء للثقل، والثقل ليس الحركات كلها للضمة ها والكسرة فقط، أما الفتحة تظهر، إذن عندنا الألف للتعذر والياء للثقل، بقي عندنا الواو، ماذا نصنع بالواو؟ نقول من استطاع أن يأتينا بشخص آخر اسمه واو جزاه الله خير، ولا يمكن أن يصل إلى هذا أبدا، واضح يا أبا أحمد؟ فلا يمكن أن يوجد اسم آخر واو، ولهذا نرتاح من الثقل ها ومن التعذر، ولم يبقى عندنا إلا ها الألف والياء. هل عندنا أحد آخر اسمه واو؟ نعم نعم ما هو واو؟ لا لحظة، هو السائل خلوه يتكلم هو. نعم عمر، أن تقصد عمر؟ نعم الواو، الواو يقول لما صارت محرمة سرقها سرقة سرقة ما صار لها حكم، لأن يقولون أصل داود كم واو؟ واوين اثنين. وعمر كل ما أراد أن ينادوه التبس اسمه مع اسم عمر، فقال ما في حيلة إلا أن أسرق واو داود، فسرق واو داود وضعه عنده، ولهذا لا حكم له هذا الواو، إنما يوضع للفرق فقط. الفرق ها ندوة، نعم للندوة، ندوة فعل، ما تكلم عن الأفعال، تكلم عن الأسماء. لا يمكن، لا يوجد اسم آخر هو واو، وريحوا أنفسكم. طيب إذن ما بقي عندنا إلا الألف ها والياء. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة. أقسامه، الضمير يعود على الإعراب، أقسام الإعراب أربعة، أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. رفع ونصب وخفض وجزم، كم أقسام الإعراب؟ أربعة، لا خامس لها. واضح ولا لا؟ رفع ونصب وخفض. ومعلوم أن صاحب الكتاب كوفي ولا بصري؟ ها؟ كوفي. وأهل الكوفة يعبرون عن الجر بالخفض، والبصريون يعبرون بالجر. قال رفع ونصب وخفض وجزم، وجزم، ولا هناك خامس. ثم قال فللأسماء من ذلك إلى آخره. ألف هنا تفريعية، يعني أقسام الإعراب أربعة، أربعة، أربعة أقسام. الأسماء لها ثلاثة، والأفعال لها ثلاثة، وينفرد الاسم بواحد، الأسماء بواحد، وتنفرد الأفعال بنوع واحد. انتبهوا. فقال فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. انتبه، تقول الأسماء لها الرفع، تقول هذا زيد، هذا زيد. والنصب تقول رأيت زيدا، إن الله غفور رحيم إلى آخره. والخفض تقول مررت بزيد، مررت بزيد، ها واضح. ولا جزم فيها، لا يمكن يؤتى باسم مجزوم أبدا. لكن يا شيخ عمر يوجد اسم ساكن، يوجد اسم ساكن كالأفعال، سيأتي لها أن الأفعال لا يوجد فعل مخفوض، لكن يوجد فعل مكسور، ها واضح ولا لا؟ انتبهوا. المصنف يقول ولا جزم فيها، الأفعال ليس فيها جزم. هل تستطيع أن تقول لم زيد تدخل عليها جازم؟ الأسماء، الأسماء لا جزم فيها، واضح ولا لا؟ لكن هل ممكن تسكن الأسماء؟ نعم سكن، يوجد اسم ساكن ولا لا؟ ما يوجد. طيب موسى ساكن ولا ما هو بساكن؟ ها ساكن، الألف ساكنة. عيسى ساكن ولا ما هو بساكن؟ طيب عصا ساكن. إذن يوجد من الأسماء ساكنة، لكن هل يوجد من الأسماء مجزومة؟ أبدا لا يمكن. وانتبهوا، الجزم غير السكون، الجزم غير السكون. تقرأ القرآن ماذا تقول؟ ها وهو الولي الحميد، الحميد اسم ولا مو باسم؟ طيب أنت حركت ولا سكنت هنا؟ ها سكنت، لكن هل جزمت؟ هل هو جزم؟ لا، لأن الجزم إعراب والتسكين ليس إعراب، واضح ولا لا؟ طيب فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، إذن الأسماء ليس فيها مجزوم. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم. الرفع تقول يكتب، يكتب مرفوع ولا ما مرفوع؟ مرفوع، واضح. طيب لن يكسل، نريد أمثلة تنهض الهمم، طيب لن يكسل، يكسل منصوب ولا مرفوع؟ منصوب. فهو يقول الأفعال لها الرافع والنصب، إذن يكتب مرفوع. لن يكسل الفعل صار هنا منصوب وجزم ها؟ نعم. طيب لم يكتب هنا مجزوم لم مجزوم؟ مجزوم، لم يكتب. واضح؟ قال ولا خفض فيها، يعني الخفض مراد به الجر. إذن الأفعال ليس فيها خفض، لا يمكن تجد فعل مخفض يعني مجرور. واضح ولا لا؟ ثم معي. طيب مرة معنا أمس مثال لم يكن الذين كفروا يكوني، إذن مجزوم أنه مجزوم. وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا ها يفسح الله يفسح. طيب هل هو مخفوض هنا؟ لا، يقال مكسور. فالكسر ممكن يرد على الأفعال، لأن الكسر ليست علامة إعراب، الكسر لسبب عارض، الكسر لسبب عارض. واضح ولا لا؟ طيب ما هو السبب العارض في قول يفسح الله لكم؟ أين الساكنان؟ يفسح جواب الشرط مجزوم بالسكون، صح؟ علامة جزم السكون. ها الله همزة وصل ولا قاطع؟ صح وصل. لا يمكن يتوصل إلى همزة الوصل مع الساكن، فلو قلت يفسح الله لكم صار الكلام في ركاكة في ثقل، صح ولا لا؟ فكيف نزيل هذا الثقل؟ كيف نزيل هذا؟ كيف نسهله؟ أن نكسر الساكن الأول. إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق، إذا كسرت الساكن الأول سهل عليك. إذن الكسر ليس هو الخفض، انتبهوا لهذا. كما أن التسكين اللي هو السكون ليس هو الجزم. عمر واضح؟ فالسكون الجزم غير السكون، والخفض غير الكسر، والمصنف يتكلم عن الكسر وعن الجزم. إذن قال وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها، ولا خفض فيها. ثم قال رحمه الله تعالى باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. قال رحمه الله تعالى باب معرفة علامة الإعراب، باب معرفة علامات الإعراب. وهذا من أعظم أبواب النحو، من أعظم أبواب النحو بابان: الباب الأول الإعراب، الباب الأول الإعراب، والباب الثاني علامات الإعراب. فإذا علمت الإعراب وعلاماته سهل عليك النحو. قال للرفع أربع علامات، الرفع له علامات والخفض له علامات والجزم له علامات، وستأتي. بدأ المصنف بالرفع، قال للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. هذه علامات الرفع، كم علامة الرفع؟ انتبهوا معي، ها أربعة. ما هي؟ الضمة والواو والألف والنون، أربعة. طيب واحدة أصلية وثلاثة نيابة، واحدة أصلية وثلاث بالنيابة. ما هي الأصلية؟ الضمة، الضمة هي الأصلية. ولهذا تقول مثلا قام زيد، زيد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وتسكت خلاص. أما اللي هو الواو والألف والنون هذه علامة رفع نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. واضح ولا لا؟ فمثلا عندك الواو، الواو مثلا تقول حج المسلمون، حج المسلمون، صح ولا لا؟ المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. ها نعم كمل. صح نيابة عن الضمة. تقول فاعل مرفوع علامة رفع الواو لأنه من الأسماء لأنه من ذكر سالم، وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة. إذن الضمة هي الأصل، والألف والواو والنون التي هي ثبوت النون هذه يقال لها نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة. ظاهر؟ قال فأما الضمة، بدأ بالأصل وهي الضمة، قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، أربع مواضع تكون الضمة علامة للرفع، أربع مواضع. ثم معي ولا جتكم شوي دوخة؟ طيب بعد العشاء الناس يشتمون العشاء. طيب فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. الموضع الأول الاسم المفرد، في الاسم المفرد. ما المراد بالاسم المفرد؟ ما المراد بالاسم المفرد؟ يقول علامة للرفع في أربعة مواضع في الاسم المفرد. الاسم المفرد هو الذي هو ما ليس بمثنى ولا جمعا ولا ملحق بهما ولا من الأسماء الخمسة. هذا المفرد. المفرد هو الذي ليس بمثنى ولا جمع ها ولا ملحقا بهما، ما هو ملحق بالمثنى ولا ملحق بالجمع ولا من الأسماء الخمسة ولا من الأسماء الخمسة. واضح ولا لا؟ هذا المفرد. فإذا قلت زيد مفرد ولا ما هو مفرد؟ تقول هذا زيد ها هذا مسجد مفرد. فالمفرد يرفع بالضمة، يرفع بالضمة. والمفرد هو الذي ليس مثنى، إذا مثنى مثلا الزيدان المؤمنان هذا مثنى ليس مفرد، أو جمع تقول الرجال الكتب أقلام هذا ليس مفرد، أو ملحقا بهما، ملحقا به يعني ملحقا بالمثنى أو ملحق بجمع ذكر السالم، ملحق بالمثنى اللذان مثلا اللتان هذا ملحق، المذكر السالم 20 80 90 إلى آخره هذه ملحقة. إذن الجمع العالمين العالمون هذه كلها ملحقة. إذن ما هو المفرد؟ المفرد ليس مثنى ولا جمع ولا ملحق بهما ولا من الأسماء الخمسة يعني أبوك وأخوك إلى آخره، هذا الاسم المفرد. فتكون علامة الرفع له الضمة، ما تكون الألف ولا الواو ولا ثبوت النون لأن اسم مفرد، اسم مفرد. قال في الاسم المفرد وجمع التكسير، وجمع التكسير. إذن الضمة أيضا تكون علامة الرفع في جمع التكسير، في جمع التكسير. وما هو جمع التكسير؟ هو الذي تكسر، تكسر. أتيت إلى كتاب كاف وتاء وألف وباء وأخذت المعول وبدأت تكسر فيه وتقدم وتؤخر فصار كتب، الآن تكسر صح؟ إذن جمع التكسير هو ما تغير، جمع التكسير هو هو ما دل على جمع، هو ما دل على جمع مع تغير صورة مفرده. جمع التكسير هو ما دل على جمع مع تغير صورة مفرده، هذا جمع التكسير. قلم ها أقلام، صورة المفرد تغيرت، دل على جمع وتغيرت صورة المفرد. كتاب كتب، رجل رجال، تغير المفرد ولا ما تغير؟ تغير المفرد. إذن جمع التكسير هو ما تغير مفرده، ما تغير مفرده، ما دل على جمع ما تغير مفرده، ما تغير صورة المفرد. طيب المثال أقلام، تقول هذه أقلام، هذه أقلام، هذه أقلام. طيب أقلام خبر مرفوع علامة رفعه الضمة لماذا رفع؟ لأنه جمع تكسير، لأنه جمع تكسير، واضح ولا؟ طيب جمع التكسير الثاني ما هو؟ قال وجمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم أيضا يعني يرفع بالضمة، جمع المؤنث السالم. وجمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين، هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف ولام وتاء، بزيادة ألف وتاء. جمع المؤنث السالم هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء. تقول هذه مسلمات، أو تقول صلت المسلمات، تحجبت العفيفات. طيب صلت المسلمات، المسلمات ما إعرابه؟ ها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظهر على آخره. لماذا رفع؟ لأنه جمع مؤنث سالم. إذن ما هو تعريف جمع المؤنث السالم؟ هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء. ها واضح لا؟ طيب أبنى جمع المؤنث السالم ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، واضح لا؟ طيب بيت وش جمعه؟ أبيات، الأبيات للقصيدة، بيوت لما يسكن. طيب تقول هذه أبيات القصيدة. طيب أبيات جمع مؤنث سالم ها أو جمع تكسير؟ لا نقول نعم ولا نقول لا إلا أن ننظر إلى التعريف، التعريف جامع معنى، لازم زيادة ألف وتاء. لو زاد تاء بدون ألف ما صار جمع مؤنث سالم، لو زاد تاء ألف بدون تاء ما صار جمع مؤنث سالم. طيب أبيات ننظر هل الألف والتاء زائدتان أو الذي زائد الألف؟ الألف، إذن ليس جمع مؤنث سالم، إذن جامع تكسير، لأن ما عندنا أبيات مفرده بيت، عندنا زيادة ها زيادة ألف، ما في زيادة تاء، فلا يكون جمع مؤنث سالم. أبوضح لا؟ طيب يرفع بالضمة ولا يرفع بالضمة؟ تقول هذه أبيات القصيدة، هذه أبيات القصيدة. وشرب أبيات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظهر على آخره. لماذا؟ لأنه جامع تكسير، ما هو جمع مؤنث سالم، واضح المبادة. طيب قضاة، قضاة جمع مؤنث سالم ولا جمع تكسير؟ أكيد. طيب ننظر ما الذي زيد هنا؟ ها زيد الألف، التاء موجود، زيد التاء، زيد التاء. قضاة أصله ها قاضي، أصله قاضي وزيد التاء. طيب لماذا ما نقول ألف زائدة؟ الألف ليس زائد، ألف موجودة، ما هي؟ أصله ياء، لكن هل ممكن ينطق الياء مع التاء؟ لا، فتقلب الياء ألف، إذن الألف موجودة أصلا، الياء يقوم مقام الألف، إذن ما زدنا ألف وتاء فيكون جامع ها جمع تكسير، جمع تكسير. عرفات نعم نعم، عرفات كم عندنا عرفة في مكة؟ طيب عرفات جمع ولا مفرد ولا ها؟ ننظر يا إخوان، العلماء ما وضعوا التعريف إلا لأجل أن تحفظها وتخرج محترزاتها، يعني التعريف جامع مانع لا يخرج منه ما هو فيه ولا يدخل منه ما ليس منه. طيب عرفات المثنى ها ما زاد على اثنتين بزيادة ألف وتاء. طيب عرفات احذف الألف والتاء، هل طلع شيء؟ إذن الألف والتاء من بنية الكلمة صح؟ إذن هو مفرد ليس جمع مذكر سالم. طيب لماذا ما يكون جمع تكسير؟ لأن ما عندنا مفرد، كسر وأخرج جمع صح ولا لا؟ فتكون عرفة ها مفرد، لأن ما في عرفة إلا واحدة، واضح ولا لا؟ إذن جمع المؤنث السالم وما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، زيادة ألف وتاء، ويرفع بأي شيء؟ يرفع بالضمة، جمع المؤنث السالم. قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع يرفع بالضمة إذا لم يتصل بآخره شيء، تقول يكتب، يكتب فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، صح ولا لا؟ طيب أبو أحمد، يكتب كلام ولا مو بكلام؟ نرجع تعريف الكلام، كلام. طيب وين الكلام؟ مركب. ها؟ هو يكتب، هكذا التقدير. ها؟ وين هذا؟ أنا أقول يكتب، يكتب إيه؟ هل يوجد في الكون فعل بلا فاعل؟ لو قيل لك أن فعل كذا وكذا هل ممكن يفعل بلا فاعل؟ أبدا. إذن ما في فعل إلا ومعه فاعل، وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر، خلاص. طيب يكتب كلام ولا مو بكلام؟ كلام، لأنه مركب من كلمتين، يكتب فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، فما تقول هو يكتب يا أبا أحمد، تقول يكتب هو. طيب يكتب هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، لماذا رفع بالضمة؟ لأنه لم يتصل بآخره شيء، واضح ولا لا؟ ما معنى لم يتصل بآخره شيء؟ معنى لم يتصل بآخره شيء يعني لم يتصل بآخره ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. معنى لم يتصل بآخره شيء يعني لم يتصل به واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة. أرجو أن تنتبهوا. طيب يكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لماذا؟ لأنه فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، صح؟ طيب يسعى، مشكلة، يسعى هل المصنف قال لنا فعل مضارع صحيح الآخر أو قال فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء؟ قال لم يتصل بآخره شيء، إذن معناه يسعى فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، فما إعراب يسعى؟ نقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة منع من ظهورها الألف، تعذر. إذن هذا فعل صحيح، أقصد فعل ما اتصل بآخره شيء. أما الاتصال يكتب مثلا، تقول يكتبون، هنا فعل مضارع اتصل بآخره واو الجماعة، صح؟ يكتبان وتكتبان فعل مضارع اتصل بآخره ألف الاثنين، ها تكتبين فعل مضارع اتصل بآخره هي المخاطبة. إذن مراد المصنف فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني لم يتصل بآخره واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة، صح ولا لا؟ وإذا أردنا أن نعرف تعريف من كيسنا، يعني ما قالوا النحويين، لكن تقريبي، إذا لم يكن من الأفعال الخمسة، يعني اختصار، لا نريد هذا صراحة، يعني طالب العلم ينبغي أن يمشي على السلم الذي مشى عليه من قبله، لكن إذا لم يكن من الأفعال الخمسة ماذا سيكون؟ سيكون فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. ولهذا لو كان فعل المضارع صحيح الآخر أو معتل فهو كما قال المصنف لم يتصل بآخره شيء، ففعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع بالضمة سواء صحيح الآخر أو معتل الآخر. فيكتب فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، يسعى فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، يرضى فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء، يدعو فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. لماذا؟ لأنه ما اتصل بواو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة، فإذا لم يتصل به واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة يعتبر فعل المضارع لم يتصل بآخر شيء يرفع بالضمة. فتقول يدعو فعل المضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة منع من ظهورها الثقل، يجب أن تقول يدعو هذا يأتينا بالفعل، لكن هنا فعل المضارع ما اتصل بآخر شيء ولهذا يرفع بالضمة، أما إذا اتصل بآخره شيء لا. طيب يكتب يكتب فعل مضارع لما اتصل بآخره صح؟ صح. عطني يكتب فعل مضارع اتصل بآخره شيء، ما نستعنى ربا بالضمة، يكتبون وتكتبون ويكتبان وتكتبان وتكتبين، هذا فعل مضارع اتصل بآخره شيء فلا يمكن يرفع بالضمة، أما إذا لم يتصل بآخره شيء فإنه يرفع وعلامة رفعه تكون الضمة. والآن نقف هنا، فالخلاصة نقول ها؟ يكفي. طيب يقول للرفع للرفع أربع علامات، الضمة والواو والألف والنون، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، صلى الله وسلم على نبينا. عرقتم شوي. نعم. لا لا، النحو يقولون النحو بيت من قصب بابه حديد، النحو بيت من قصب بابه حديد، يعني حاول تكسر هذا الحديد أو تفتحه، فإذا انفتح كسر من هالقصب على كيفك، غير من هالغرف وامشي. نعم. نعم. إذا اتصل من النسوة ما يكون من المعربات، أنت كلمة المعربات يكون من المبنيات فلا يرد في هذا الباب. لا الظاهرة، لا الظاهرة ظاهرة، الظاهرة ظاهرة، المقدرة يعني يكون آخر الاسم ألف ولا ياء، ما طلع على الحركات هنا.